الزكاة

قل متاع الدنيا قليل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بطون مشيدة فمن الله Oh, أفلا يستبقونه تكلف إلا نفسك لا تكلم إلا نفسك وعلم المؤمنين عسى الله شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا

أصدق من الله حديثا. الله صدق الله.